زين، هل يجب التحجب عن الخدم الغير مسلمين؟ نعم، التحجب عن الخدم الغير مسلمين، يعني أن خادمة هي غير مسلمة. لا ما يجب. هل يجب أني أنا امرأة مسلمة أتحجب عنها؟ لا يجب أن المرأة تحتجب عن المرأة غير المسلمة. يجب عليها المرأة؟ لا يجب. لا المرأة يجب؟ غير المسلمة في الحجاب كالمرأة المسلمة، يعني ما تحجب عنها؟ ما تحجب عنها. إيه، يعني أكشف لها عادي كذا بشعري كذا، ها؟ إيه نعم. إيه، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله.